الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. ما تبقى من الوقت نأخذ فيه شرح كتاب الوجيز، وأخذنا في الدرس السابق أقسام اللفظ باعتبار وضعه للمعنى، وهو الخاص والعام والمشترك. وعرفنا الخاص، قلنا هو المنفرد، وعند الأصوليين هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد. وأخذنا حكم الخاص، وقلنا الخاص بين في نفسه، يعني قطعي في نفسه، وكل كلام لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو من الخاص. لذلك الأعداد وما كان في معناها كلها من الخاص. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء عفوا الثلاث من الخاص. لماذا؟ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، لكن القروء من الألفاظ المشتركة، قد يكون يراد به الحيض، وقد يراد به الطهر، وقد يراد وقد يكون لفظا مشتركا بينهما، لا بد من مرجح آخر. من أقسام الخاص المطلق والمقيد. صفحة 284. المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه. مطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه، أو بعبارة أخرى هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معينين بدون أي قيد لفظي. الآن لو قلت رجل مطلق، لكنه من الخاص، هو من الخاص. لماذا هو من الخاص؟ لأني عندما قلت رجل بمعنى أنه ليس امرأة، وليس حيوانا، وليس نباتا، إذن هو من الخاص، لكنه خاص مطلق. رجل شائع في جنسه، كل الرجال يصدق أن تقول عنه رجل، كل الرجال يصدق أن تقول عنه رأيت رجلا، زيد، عمرو، إبراهيم، محمد، عربي، كردي، عراقي، أفغان، أي رجل يصدق أن تقول رأيت رجلا. قال هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد. رأيت رجالا يعني لم أرى نساء، ولم أرى حيوانات، ولم أرى رجالا. قال وبدون قيد لفظي، بدون قيد لفظي، مثل رجل ورجال وكتب وكتاب. هذا إيش؟ هذا المطلق. ثم قال والمقيد. عندنا مطلق وعندنا مقيد. قال والمقيد هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده. يعني المقيد هو عين تعريف المطلق، نفس تعريف المطلق، لكن ماذا أضفنا إليه؟ وجود قيد قيده. أقول رجل عراقي، إذن ليس سعوديا ولا تركيا ولا أمريكيا ولا أفغانيا ولا إيش؟ جعلت له قيدا بوصف من الأوصاف. هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف أو بعبارة أخرى، هذا تعريف آخر. قال: هو ما كان من الألفاظ الدالة على فرد أو أفراد غير معينين مع اقترانه بصفة تدل على تقييده بها. أنا عندما أقول رجل عراقي، هل عرفتم من هو؟ أنا أعطيته قيدا حتى يعني خصصته أو قيدته من مطلق الرجال، لكن بقي هو إيش؟ فيه نوع إطلاق. قال: هو ما كان من الألفاظ الدالة على فرد أو أفراد، شوف، غير معينين مع اقتراني بصفة تدل على تقييدي بها، مثل رجل عراقي ورجال عراقيين وكتب قيمة. لكني لو قلت رأيت زيدا، رأيت زيدا، هذا خاص معين. أما لو قلت رأيت رجلا عراقيا فهذا وإن أعطي قيدا لكن تقييده أبقاه على نوع من الإطلاق. نعم. قال: بمعنى أن المقيد يعتبر مقيدا بقيد الموصوف به ولا يجوز تقييده بغير دليل. فقولنا رجل عراقي مقيد من جهة الجنسية العراقية فقط، أما ما عدا ذلك فهو إيش؟ فهو على ما عدا هذا القيد فهو مطلق، فهو مطلق. فيشمل الرجل، رجل عراقي، كان غنيا أو فقيرا، كان حضريا أو قرويا، كان وسيما أو كان قبيحا، كان متزوجا أو كان أعزبا، يشمل الكل، يبقى على الإطلاق. إذن القيد على شيء محدد ولا نعمم القيد، واضح إخواني؟ طيب، هذا مهم. الآن الكلام الذي يأتينا مهم جدا. قال: حكم المطلق أنه يجري على إطلاقه، حكم المطلق يجري على إطلاقه، فلا يجوز تقييده بأي قيد إلا إذا قام الدليل على تقييده، هذا أولا. ثانيا: وتكون دلالته على معناه قطعية. ثالثا: يثبت الحكم لمدلوله لأنه من أقسام الخاص، وهذا حكم الخاص. أعطيكم مثالا: لو قلت تصدق على رجل، تصدق على رجل، فقال: لا أتصدق إلا على عراقي، ماذا فعل هنا؟ قيد المطلق. أنا قلت له رجل، بمعنى استثنيت المرأة، فلا يجوز لك أن تستثني بقية الجنسيات الأخرى. لا، المطلق يجري على إطلاقه. تصدق على رجل، تتصدق على رجل. تصدق على فقيه، تتصدق على فقيه. تصدق على فقير، تتصدق على فقير. إذن المطلق يجري على إطلاقه. قال: ولا يجوز تقييده إلا بدليل، ودلالته على معناه قطعية. عندما أقول رجل، هل يحتمل أن يكون امرأة؟ هل يحتمل أن يكون أكرمكم الله حيوان، أو أن يكون مخنثا، أو أبدا؟ قال: ويثبت الحكم لمدلوله، لأنه الحكم يثبت قطعي لأنه من قبيل الخاص، من قبيل الخاص. انظر هنا مثال. قال: ومن أمثلة المطلق قوله تعالى في كفارة الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. من قبل، فتحرير رقبة. رقبة، الرقبة هنا طبعا هذا من باب التعبير بالبعض وإرادة الكل. الرقبة يعني تحرير عبد أو أمة. قال رقبة عام يشمل الرجل والمرأة، المسلم والكافر، الصغير والكبير، تمام؟ فعندما أقول في كفارة الظهار لابد من تحرير رقبة المؤمنة، أنا هنا قيدت المطلق. ما دليلي؟ لابد أن أبحث عن دليل، إن وجد الدليل وإلا أنا قد قيدت المطلق من غير دليل. وضحت هذه النقطة؟ طيب. ومثاله أيضا قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. موطن الشاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. أزواجا، هل المراد بعد الدخول أم قبل الدخول؟ يعني رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم مات، ما هي عدتها؟ عدة وفاة 4 أشهر و10. رجل عقد على امرأة قبل الدخول مات، قبل الدخول بمجرد عقد، اكتمل العقد مات، تجب عليها عدة الوفاة مع أنها، مع أنه لم يدخل عليها. من أين أخذنا هذا؟ طبعا وهو إجماع، هذه المسألة إجماع. من أين أخذنا الحكم؟ من مطلق أزواجا، لم يقيد، ما قال ويذرون أزواجا دخلوا بهن يتربصن، لا أطلق. فيشمل ما قبل الدخول كما يشمل ما بعد الدخول. قال ومثال المطلق الذي قام الدليل على تقييده قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. شوف، قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. كلمة وصية جاءت مطلقة، مطلقة بمعنى أن الذي في مرض الموت لو أوصى بجميع ماله له ذلك، لو أوصى، لأن كلمة وصية جاءت مطلقة. طيب هل قيدت؟ نبحث. نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم لسعد قال الثلث، والثلث كثير، بمعنى أنه لو قال أوصي بمالي هنا يقيد، تقيد الوصية بالثلث. إذن هذا مطلق قيد. إذن المطلق الأصل أن يعمل به على إطلاقه، إذا جاء القيد لا يجوز إهمال القيد بعد وروده. طيب نكمل إن شاء الله. قال حكم المقيد، حكم المقيد، عندنا مطلق ومقيد. قال حكم المقيد لزوم العمل بموجب القيد فلا يصح إلغاؤه. يعني رجل يقول أنا أريد أن أتصدق بجميع مالي، كيف؟ أنتم شاركيني مالي، أنا أريد أن أتصدق به جميعا وهو في مرض الموت. طبعا لو تصدق به في حال الحياة له ذلك، في حال الصحة له ذلك، لكنه لو تصدق به حال المرض، حال المرض يمضي بالثلث، أو أوصى به بعد موته يمضي في الثلث. هنا لا يجوز إلغاء هذا القيد. قال شوف لزوم العمل بموجب القيد فلا يصح إلغاؤه إلا إذا قام الدليل على ذلك. أحيانا يأتينا دليل على أن هذا القيد ليس مرادا وقام الدليل على أنه ملغي. اسمع لهذا قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الرجل لو تزوج امرأة ولها بنت هذه البنت إما أنها تعيش مع أمها وزوج أمها أو تعيش في بيت آخر، هي تحرم عليه بعد الدخول في الحالتين، لكن الآية ماذا قالت؟ قالت وربائبكم اللاتي في حجوركم، بمعنى أن الربيبة تحرم، يعني بنت الزوجة بعد الدخول تحرم إذا كانت معه، هو الذي رباها، إذا كانت غير ذلك يعني لا تحرم. لكن هذا القيد ملغي، لذلك جماهير علماء المسلمين على أن هذا القيد يسمى قيد أغلبي، يعني الأغلب إيش الأغلب؟ أن الربيبة تعيش مع أمها، فهو قيد أغلبي. قال وعلى هذا فالبنت تحرم على من تزوج أمها ودخل بها، لأن حرمة البنت مقيدة بنكاح أمها والدخول بها لا مجرد العقد عليه. أما كلمة في حجوركم فهي ليست بقيد احترازي، وإنما هو قيد أكثري أو أغلبي لا تأثير له بالحكم، بدليل قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن الدليل الذي بين لنا أن هذا القيد ليس مرادا وإنما هو قيد أكثر أو أغلبي الآية التي بعده، جعل ضابط الحل والحرمة ما هو؟ قال فإن لم تكونوا دخلتم، جعل الدخول هو المقياس. تمام؟ طيب مثال آخر قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسه. فصيام شهرين متتابعين. طيب في الظهار الذي يظاهر زوجته عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين. الصيام الشهرين ما جاء مطلقا، لو قال صيام شهرين كان ممكن تصوم يوم وتفطر يوم إلى أن تأتي بستين يوما، لكن لما جعل قيدا للشهرين قال متتابعين دل على أنك إن صمت شهرا ثم قطعته من غير عذر لابد أن تستأنف الصيام من جديد. صمت شهرين أو صمت خمسين يوما، لا أقول شهرين، خمسين يوما ولم يتبقى لك إلا عشرة أيام ثم أفطرت من غير عذر يلزمك أن تعيد شهرين جديدين، لأن الواجب في الكفارة ما هو؟ صيام شهرين إيش؟ بقيد الآية متتابعين. هل يجوز لنا إلغاء هذا القيد؟ أبدا ليس لنا إلغاؤه. طيب قوله تعالى ومنه قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ. عندنا كفارة اليمين، عفوا كفارة الظهار ماذا قال؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسه. إيش؟ أطلق الرقبة. هناك بلا، هنا قيد في كفارة القتل الخطأ. قال فتحرير رقبة مؤمنة، بمعنى لو أنه أعتق رقبة كافرة أو كانت مسلمة ثم ارتدت لا تجزئ، لا بد من وجود وصف الإيمان في الرقبة. إذن عندنا مطلق حكمه يجري على إطلاقه ويدل على مدلوله دلالة قطعية، ولا يجوز تقييده بغير دليل. وعندنا مقيد يجب العمل بتقييده ولا يجوز إلغاؤه إلا بدليل. وهذا عندنا حمل المطلق على المقيد، الوقت لن يسمح أتصور، لكن سأذكر شيء يتعلق بهذا. أكثر المخالفات والبدع التي يقع فيها كثير من المسلمين يدخل من هذا الباب، إما مطلق قيده أو مقيد أطلقه، عليك السلام الله. إما مطلق قيده، الآن أنا أعطيكم مثالا، الفاتحة هي أم الكتاب وهي أعظم سور القرآن وهي السبع المثاني وفضلها معلوم عظيم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب هذه الإطلاقات وردت، هل يجوز لي أن أقيد قراءة الفاتحة بالعزاءات؟ يقول لك يجوز عند كثير من العلماء أن تقرأ شيئا من القرآن وتهديه إلى الميت، هذا قال به بعض العلماء، لكن أن أخصص الفاتحة بالعزاء هذا تقييد بلا دليل. أضرب لك مثالا آخر، ورد التسبيح دبر كل صلاة فريضة 33 وتقول في خاتمة المئة، هل لي أن هذا المقيد بالفريضة أن أجعله في كل نافلة في الضحى وفي السنة القبلية والسنة، هل لي أن أعمم وأطلق؟ الجواب لا. مثال آخر، ورد في أذكار النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع كفيه ويقرأ قل هو الله أحد ثلاثا وينفث ثم يمسح سائر جسده ثم يقرأ قل هو الله قل أعوذ رب الفلق قل ويفعل ذلك يمسح جميع جسده، هذا ورد مقيدا في النوم. عندنا قراءة قل هو الله أحد والمعوذات بعد المغرب والفجر ثلاثا وفي بقية الصلوات مرة، هل لي أن أنقل المسح الذي هو في أذكار النوم إلى أذكار بعد الصلاة؟ إذن أنا أطلقت مقيدا. عامة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت في الآية مطلقة، وإن كانت الآية المراد بها في الصلاة يعني في التشهد، هل لي أن أعمل بهذا الإطلاق صلوا عليه وسلموا تسليما وأصلي عليه بدلا أن أقرأ الفاتحة وأصلي عليه في الركوع وأصلي عليه في السجود هل لي ذلك؟ الصلاة على النبي في الصلاة وردت في التشهد. طيب هل لي الفاتحة أعظم القرآن ولا صلاة لمن لم يقرأ بها وتقرأ أثناء القيام، هل لي أن أقرأ الفاتحة وأنا راكع وأنا ساجد وأنا؟ إذن عامة المخالفات التي يقع فيها الناس والبدع التي يقع فيها الناس إنما هي إما بإطلاق مقيد أو بتقييد مطلق. والأصل في الشريعة أن نجري بالمطلق على إطلاقه حتى يأتي دليل التقييد، وأن نعمل بالمقيد على تقييده حتى يأتي دليل إلغاء ذلك القيد. والأمثلة في هذا الباب أكثر من أن تحصر. انتهى الوقت، نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم حمل المطلق على المقيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا.